يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للخاطب أن يراسل مخطوبته بالجوال لبحث أمور تتعلق بإتمام الزواج أو لوعظها وتذكيرها بعيداً عن الغزل؟ يجوز أن يكلمها للحاجة، وأن يكلمها بالتلفون أو بالجوال للحاجة، أو يرسل إليها رسالة وترد عليه، لا بأس، للمصلحة، إذا كان هذا للمصلحة فلا بأس. نعم.